إذا قيل عدد كثير عدد جم، هل يشترط تحديد العدد أم لا؟ الأصح أنه لا يشترط، أنه لا يشترط. وقيل 10 وقيل 20 وقيل 40 وقيل 50 وقيل 70 إلى آخره، وقيل 4. والسيوط يقول هو لدي جوج، وقوم حددوا 10 وهو لدي جوج. والصواب أنه لا يحد بعدد، فكل ما أفاد العلم اليقيني فهو متواتر، فهو متواتر. القراءة هنا المتواتر هي القراءات السبعة المشهورة، القراءات السبعة المشهورة، لأنها هي التي يتوفر فيها ضابط التواتر. لكن سبق أن تقدم بعض الشروط هذه التي ذكرها صاحب قواعد الأصول، بأن منتهاه الحس هذا ليس بشرط، واستواء الكثرة في أوله وانتهائه، وألا يكون أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو توافقهم على الكذب، تشمل هذه طبقة الصحابة، وهذا فيه بعد. لكن نقول ما رواه عدد ولا ندخل طبقة الصحابة، وأحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فحينئذ يفيد العلم. هذا في الأصل، في الأصل أنه يفيد العلم مع شهرة الرواة وضبط الرواة إلى آخره، فإن أفاد العلم نقول هذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر. ولا تلازم بين ما ذكر من الشروط وإفادة العلم، بل قد يوجد العلم اليقيني برواية شخص واحد ثقة عنده. فلو روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد التابعين نقول أفاد العلم، يفيد العلم أو لا؟ يفيد العلم قاطعا. لكن لو فإذا أفاد العلم حينئذ نقول وجد العلم اليقيني الضروري، فلازم أن يكون متواتر، لازم أن يكون متواتر. إذن ورد التواتر دون وجود هذه الشروط، وهم يقولون لا، لا يفيد العلم. ولو أفاد العلم في خبر أبي بكر فلن قرينة احتفت به لكونه أبا بكر رضي الله تعالى. وإذا أخبر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحد التابعين بخبر واحد أفاد العلم، وهم 4 دون 10، ستحدوا 10، إذا ما دون 10 حينئذ لا يفيد العلم. نقول كيف لا يفيد العلم وقد أخبره الخلفاء 4 الراشدون؟ فيفيد العلم قطعا. ولكن هنا قالوا المتواتر هو القراءات السبعة المشهورة، لذلك قال المصنف هنا رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر. والسبعة هذا مبتدا أول، والقراء هذا بدل أو عطف، يعني ما الذي أو التي بمعنى قراءة، هذا مبتدا ثاني. قد نقلوا، نقلوها، نقلوه، يجوز الوجهان. ما يطبق على قراءة أي القراءة التي نقلوها أي السبعة، أو القراءة التي نقلوه بتذكير الضمير مراعاة للفظ ما، كما قلنا في ما يرجع إلى السند وهي. فمتواتر، فمتواتر الفاء واقعة في جواب المفسد الثاني على القاعدة العامة المضطردة عند أهل اللغة، من أنه إذا كان المفسد من صيغ العموم أو فيه معنى العموم جاز دخول الفاء في الخبر، جاز دخول الفاء في الخبر، ليست بواجبة وإنما هي جائزة. لذلك قال فمتواتر، الفاء هذه واقعة في جواب المبتدأ، واقعة في جواب المبتدأ. لماذا وقعت؟ نقول وقعت جوازا لا وجوبا، لكون المبتدأ من صيغ العموم، لكون المبتدأ من صيغ العموم، يعني فمتواتر، فهو متواتر. متواتر هذا خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو، فهو متواتر. والمبتدأ وجملة المبتدا مع خبره فمتواتر في محل رفع خبر المبتدا الثاني ما قد نقلوا، وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول وهو السبعة، وهو السبعة. إذا نقول هذه جملة كبرى أو صغرى؟ كبرى، لأن خبرها جملة. والصغرى ما هي؟ نعم، ما قد نقلوا فمتواتر، هذه صغرى. لماذا؟ لكونها وقعت خبر المبتدا، وهي أيضا كبرى، وهي أيضا كبرى